الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله. يسر إخوانكم في موقع دار الحديث بالشحر أن يقدموا لكم هذه المادة لفضيلة الشيخ أبي عبد الرحمن عبد الله بن عمر بن مري بن بريك حفظه الله تعالى. والآن مع المادة. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. قال الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى في كتابه طريق الهجرتين، قال: فصل في الغنى العالي وتفسير كلام الهروي في درجاته. قال: وأما الغنى العالي فقال شيخ الإسلام هو على ثلاث درجات: الدرجة الأولى غنى القلب، وهو ملائمته من السبب وهو سلامته من السبب ومسالمته للحكم وخلاصه من الخصومة. قال: والدرجة الثانية غنى النفس، وهو استقامتها على المرغوب وسلامتها من المسخوط وبراءتها من المرايا. والدرجة الثالثة الغنى بالحق، وهو ثلاث مراتب: الأولى شهود ذكره إياك، والثانية دوام مطالعة أوليته، والثالثة الفوز بوجوده. قال: قلت: ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ليس الغنى عن كثرة العرض، ولكن الغنى غنى النفس، ومتى استغنت النفس استغنى القلب. ولكن الشيخ قسم الغنى إلى هذه الدرجات بحسب متعلقه، فقال: غنى القلب سلامته من السبب ومسالمته للحكم وخلاصه من الخصومة. ومعلوم أن هذا شرط في الغنى، لا أنه نفس الغنى، بل وجود المنازعة والمخاصمة وعدم المسالمة مانع من الغنى. فهذه السلامة والمسالمة دليل على غنى القلب، لا أن غناه بها نفسها، وإنما غنى القلب بالدرجة الثالثة فقط كما سيأتي بيانه. قال: فإن الغني إنما يصير غنيا بحصول ما يسد فاقته ويدفع حاجته. وفي القلب فاقة عظيمة وضرورة تامة وحاجة شديدة لا يسدها إلا فوزه بحصول الغنى الغني الحميد، الذي إن حصل للعبد حصل له كل شيء، وإن فاته كل شيء. فكما أنه سبحانه الغني على الحقيقة ولا غني سواه، فالغني به هو الغني في الحقيقة، ولا غنى بغيره البتة. فمن لم يستغني به عما سواه تقطعت نفسه على السوى حسرات، ومن استغنى به زالت عنه كل حسرة وحضره كل سرور وفرح، والله المستعان. ذكر رحمه الله هنا تفسير الغنى العالي، وهو أن يصل إلى الدرجة العالية في الغنى، وذكر ثلاثة أمور أو ثلاثة درجات. الدرجة الأولى كما أشار رحمه الله غنى القلب، والثانية بغنى النفس، والثالثة الغنى بالحق سبحانه وتعالى. ثم بين رحمه الله أن الغنى الحقيقي إنما تكون في الدرجة الثالثة، وذلك أن الغنى هو الاستغناء، فمن كان مستغنيا كان غنيا، وهذا لا يكون إلا في الدرجة الثالثة. وأما الدرجة الأولى والثانية فهي كما قال رحمه الله أسباب ووسائل توصل إلى الدرجة الثالثة. فإذا يتدرج الإنسان ليصل إلى الغنى الحقيقي العالي بهذه الدرجات الثلاثة. أولا باستغناء النفس، فمتى استغنت النفس استغنى القلب كما ذكر رحمه الله. فإذا يحتاج أن يعرف السائر إلى الله كيف تستغني نفسه، أشار رحمه الله إلى ذلك بقوله في هذه الدرجة أن تستقيم على المرغوب وأن تسلم من المسخوط، يعني تكون هناك مجاهدة في إقامة النفس على ما يحبه الله ومجاهدتها في إبعادها عما يسخطه الله، كما قال الله عز وجل قد أفلح ماذا من زكاها ونفس وما سواها. فالتزكية هنا لمن؟ للنفس. إذن تزكية النفس وغنى النفس يصل إليه بأن يجاهد المسلم نفسه حتى يقيمها على المرغوب ويسلمها من المسخوط المبغوض. ومتى ما فعل ذلك وصل إلى الدرجة الأخرى وهي غنى القلب. فمتى ما أقمت نفسك على ما يحبه الله وجاهدتها فأبعدتها عما يسخطه ويبغضه الله، وفقك الله بأن يكون في قلبك غنى كما قال رحمه الله. وهذا الغنى الذي في القلب يتوصل إليه كذلك مع ما سبق بشيئين اثنين، أولهما سلامته من السبب ومسالمته للحكم، يعني سلم قلبك من أسباب فقره. ليس الفقر عن قلة العرض، ولكن الفقر ألا تستغني بالله. فمتى ما استغنيت بالله واستغنت نفسك بالله فإنك ستجد الغنى ماذا؟ في القلب. وهذا هو سلامته من السبب، أنك تغلق على نفسك أسباب الفقر، وذلك بشيئين اثنين. أولهما تنظر إلى كمال الرب العظيم الغني الذي لن يستغني أحد إلا بغناه، وتنظر إلى فقرك وضعفك ونقصك وحاجتك إلى ربك وخالقك. هذا أمر. والأمر الثاني أنك تسلم النفس كما تقدم من اثنين، من البعد عن المسخوط والاستقامة على المرغوب. فإذا فعلت ذلك فقد سلمت نفسك من الأسباب التي تفقر قلبك. والثاني مسالمته للحكم، ومعنى عدم المنازعة، أن تكون عندك أعلى مراتب الصبر. كم حوال الناس الصبر؟ ها؟ عند من حوال الناس الصبر؟ ها؟ ها؟ رتبها، رتب الأدنى ثم الأعلى. لا، قبل الرضا أول شيء الساخط، المتسخط الثاني، بعد المتسخط الصابر، بعد الصابر شاكر الراضي. فإن وصلت إلى مرتبة الشكر والرضا فأنت قد وفقت لمسالمتك للحكم، فأنت راض بحكم الله وتعلم علم اليقين مع برد اليقين أن ما اختاره الله لك خير مما تختاره لنفسك، حتى ولو رأيت أن الذي تريده لنفسك خير، وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم، عسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم والله يعلم وأنتم لا تعلمون. فإذا وصل إلى هذا فإنه يسلم قلبه، يسلم قلبه ولو كان فقيرا في الدنيا، فإنه يكون ماذا؟ غنيا بالله سبحانه وتعالى. وهذا هو ما جاء في الحديث: ليس الغنى عن كثرة العرب ولكن الغنى غنى النفس. فإذا استغنت النفس بالله عز وجل أغنى الله عز وجل العبد عما سواه. ومما يعين على الدرجة التي أشار إليها الثانية وهي غنى النفس كما قال: استقامته على المرغوب وسلامته من المصحوب. والناس في هذا درجات، فكلما قربت إلى الله صرت أكثر ماذا؟ استقامة ومسالمة وسلامة من المصحوب، استقامة على المرغوب وسلامة من المصحوب. ومما يقربك إلى الله أمران اثنان، ما هما؟ ها؟ نعم، فعل الطاعات واجتناب المعاصي والسيئات. فإذا فعلت الطاعات قربت من الله، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث القدسي عن الله عز وجل: وما تقرب إلي عبدي بمثل ما افترضته عليه، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بماذا؟ بالنوافل حتى أحبه. وإذا تقربت من الله شبرا تقرب منك ذراعا، وإذا تقربت ذراعا تقرب منك ماذا؟ باعا، حتى تصل إلى أعلى القرب. وذلك كيف؟ أن تكون في جوارحك تسمع وتبصر وتفعل كل شيء بالله عز وجل. فأنت إذا سمعت سمعت بالله، وإذا رأيت رأيت بالله، وإذا بطشت أو مشيت فكل ذلك بالله سبحانه وتعالى. ولذلك كان مما يقرب إلى الله أنك تفعل الأسباب التي تعينك على هذا القرب الحسي والمعنوي. ولما سأل الرجل النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، ادعو الله لي أن أكون معك أو رفيقك في الجنة، ماذا قال النبي عليه الصلاة والسلام؟ أعطاه السبب. ما هو السبب؟ أعني على ذلك بكثرة السجود. تأمل هذا وتأمل قوله عليه الصلاة والسلام: أقرب ما يكون العبد من الرب وهو ساجد. فقوله أعني على ذلك بكثرة السجود يعني اقترب من الله، اقترب من الله بكثرة سجودك بكثرة طاعاتك. فالسجود سجودان: سجود الجسد وسجود الجوارح. سجود الجسد هذا الذي نراه، وسجود الجوارح ومنها سجود القلب. من سجد قلبه لله هل يمكن أن يبتعد عن المرغوب؟ الجواب لا. هل يمكن أن يقترف المسحوق؟ الجواب لا. ومن سجدت كذلك جوارح لله حقا وصدقا، هل ممكن أن يبتعد عن المرغوب؟ الجواب لا. هل يمكن أن يقترف المسحوق؟ الجواب لا. إذن إذا أكثرت من السجود لله أعني على ذلك بكثرة السجود، فأنت ستكون قريبا من الله، وقربك من الله سبب لغناك واستغنائك به واستكفائك به عما سواه. ولهذا إذا سجد المسلم سجودا صادقا خالصا لله ينسى الدنيا كلها. هذا واقع ولا واقع؟ ومجرب. فإذا سجدت لله سجدة خالصة صافية بصفاء قلب فإنك تنسى الدنيا كلها، وعند ذلك يتحقق أنك استغنيت بالله ماذا؟ عما سواه، وتعلم علم اليقين مع برد اليقين أن ما يختاره الله لك خير مما تختاره لنفسك. فيصير ما تراه في الدنيا هو كله مملوك لله عز وجل، أقبلت الأسباب أو أدبرت لا يؤثر ذلك شيئا. وهكذا تصير الدنيا ليست في القلب أبدا. فلهذا ليست الدنيا عن كثرة العرب ولكن الدنيا ولكن الغنى ليس الغنى عن كثرة العرب ولكن الغنى غنى النفس. قال رحمه الله تعالى: وإنما قدم الشيخ الكلام على غنى القلب على الكلام على غنى النفس. تأمل، نحن قلنا أن أول شيء نبدأ بماذا؟ غنى النفس الذي يوصل إلى غنى القلب والذي يوصل إلى غنى بالحق. فهي إذن ثلاثة مراتب، هذا ترتيبها: غنى النفس ثم غنى القلب ثم غنى بالحق سبحانه وتعالى. طيب لماذا قدم غنى القلب مع أنه يأتي بعد غنى النفس؟ قال رحمه الله: لأن كمال صلاح النفس وغناها بالاستقامة من جميع الوجوه وبلوغها إلى درجة الطمأنينة لا يكون إلا بعد صلاح القلب، وإصلاح النفس متقدم على إصلاح القلب، هكذا قيل وفيه ما فيه. لأن صلاح، قال لأن صلاح كل منهما مقارن لصلاح الآخر، ولكن لما كان القلب هو الملك وكان صلاحه صلاح جميع رعيته كان أولى بالتقديم، وهو كما قال رحمه الله. ودليله قول النبي صلى الله عليه وسلم: ألا وإن في الجسد ماذا؟ مضغة، إذا صلحت صلح الجسد كله. وهذا الذي أشار إليه، قال: وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح له سائر الجسد، وإذا فسدت فسد لها سائر الجسد، ألا وهي القلب. اللهم اصلح قلوبنا يا الله. قال: والقلب إذا استغنى، والقلب إذا استغنى بما فاض عليه من مواهب ربه وعطاياه السنية خلع على الأمراء والرعية خلعا تناسبها، وفخالع على النفس خلع الطمأنينة والسكينة والرضا والإخبات، فأدت الحقوق سماحة لا كظما بل بانشراح ورضا ومبادرة، وهذه أعلى مراتب الصبر. فالناس بين ساخط وصابر وشاكر وراضي، الطمأنينة تأتي مع الشكر والرضا، ومن وصل إلى هذا حصل له الاستغناء الحقيقي. والكثير من الناس يظن أن مجرد الصبر وصل إلى المقصود، وليس كذلك، ولكن الصبر درجة تسلمك من الغضب ومن العقاب، وليست هي الدرجة الكافية، ولكن بها تصل إلى ما هو مطلوب من الشكر والرضا، من الشكر والرضا. والناس بالصبر كذلك، حتى الصابر أصناف، فهناك صابر ومصطبر وصبار وصبور. فأما الصابر فهو الذي وقع منه فعل الصبر، وأما المصطبر فهو الذي جاهد نفسه فطلب الصبر، وأما الصبار فهو الذي كثر منه الصبر، وأما الصبور فهو الذي لازمه وصف الصبر ولا يكاد يخطئه. وكل هذا يفهم من ماذا؟ من هذه الأوزان وصيغها، فلكل وزن، وهذا من بلاغة وفصاحة العربية لها معنى. ومع ذلك فهؤلاء الأربعة يدخلون في الصابر ولم يصلوا إلى المطلوب، المطلوب فوق ذلك أن تصل إلى مرتبة الرضا وما كان لازما له من الشكر. قال رحمه الله: وذلك لأنها جانست القلب حينئذ ووافقته في أكثر أموره واتحد مرادهما غالبا، فصارت له وزير صدق بعد أن كانت عدوا مبارزا بالعداوة. جوارحك أعداء وقلبك هو الملك، فإن كان الملك حازما استطاع أن يجعل هذه الأعضاء والجوارح ماذا؟ جنود تخدم هذا الجسد إلى ما فيه خيرها في الدنيا وفي الآخرة. وإن لم يكن الملك حازما عاقلا حكيما فإن الجسد سيتمرد على هذا، الجوارح ستتمرد على هذا الجسد. وهذا هو معنى كلامه رحمه الله. قال: فلا تسأل عما أحدثت هذه المؤازرة والموافقة من طمأنينة ولذة وعيش ونعيم، هو رقيقه من نعيم أهل الجنة. قال هذا: ولم تضع الحرب أوزارها فيما بينهما، بل عدتها وسلاحها كامن متوار، لولا قوة السلطان القلب وقهره لحاربت بكل سلاح. فالمرابطة على ثغرى الظاهر والباطن فرض معين مدة أنفاس الحياة. معناه إذا لم يكن القلب ملكا حازما تمردت بعض الأعضاء. البصر يحتاج إلى مراقبة مستمرة، وإلا فكان للبصر خيانة. قال الله عز وجل: يعلم ماذا خائنة الأعين وما تخفي الصدور. العين حين تخون فتقع في معصية الله، أول من تخون تخون من؟ تخون الجسد، صاحب الجسد، تخون صاحب الجسد. ومن الذي يملك سد هذه الخيانة؟ القلب السليم. القلب السليم هو الملك الذي يستطيع أن يسيطر على هذه الجوارح من الخيانة والتمرد. وهذا هو قوله رحمه الله: حتى لو استقام الجسد وأذعنت فهو كالملك الذي تحته جيش لا يدري متى تأتيه الخيانة، من أي جسد، من أي موضع من الجسد، فهو لا يزال ولم يزل في ماذا؟ في مراقبة ومرابطة، حتى ماذا؟ حتى يخرج من هذه الدنيا بسلام. ولما جاء الشيطان إلى الإمام أحمد في مرض موته وقال وهو يعض على يده: فزت يا أحمد، نجوت يا أحمد. قال: ليس بعد، ليس بعد. فسألوه: ماذا تقول؟ قال: أتاني إبليس ويقول: فزت يا أحمد، نجوت وفلت مني. فقلت: ليس بعد، يعني ما دام حي وهو لم يفلت من الشيطان، لم يزل في خوف من وساوسه ومن كذلك ما يطمع به. قال: وتنقضي الحرب محمود عواقبها للصابرين وحظ الهارب الندم. قال: وخلع على الجوارح خلع الخشوع والوقار، وعلى الوجه خلعة المهابة والنور والبهاء، وعلى اللسان خلعة الصدق والقول السديد الثابت والحكمة النافعة، وعلى العين خلعة الاعتبار في النظر والغض عن المحارم، وعلى الأذن خلعة استماع النصيحة واستماع القول النافع استماع للعبد في معاشه ومعاده، وعلى اليدين والرجلين خلعة البطش في الطاعات أين كانت بقوة وأيد، وعلى الفرج خلعة العفة والحفظ، فغدا العبد وراح يرفل في هذه الخلع ويجر لها في الناس أذيالا وأردانا. فغنى النفس مشتق من غنى القلب وفرع عليه، فإذا استغنى سر الغنى منه إلى النفس، وغنى القلب بما يناسبه من تحققه بالعبودية المحضة التي أعظم خلعة تخلع عليه. قال: فيستغني حينئذ بما توجب هذه العبودية له من المعرفة الخاصة والمحبة الناصحة الخالصة. قال: وبما يحصل له من آثار الصفات المقدسة وما تقتضيه من الأحكام والعبوديات المتعلقة بكل صفة صفة على الانفراد أو مجموعها قائمة بالذات. قال: وهذا أمر تضيق عن شرعه عدة أسفار، بل حظ العبد منه علما وإرادة كما يدخل إصبعه في اليم، بل الأمر أعظم من ذلك. والله عز وجل أنزل من السماء ماء فسالت أودية بقدرها. والمعنى هذا الغنى الذي يطلبه العبد يمر بمعاني كثيرة هي تدور حول هذه المراتب الثلاثة: غنى القلب وغنى النفس وغنى والغنى بالحق. ومتى ما تأملها وتدبرها وتفكر في جميع أمورها وجد أنها بحرا عظيما لا يكاد يحصره، ولكنه يجمعه في هذه المراتب الثلاثة التي اختصار لكلام كثير. قال رحمه الله: فإذا استغنى القلب بهذا الغنى الذي هو غاية فقره استغنت النفس غنى يناسبها، وذهبت عنها البرودة التي توجب ثقلها وكسلها وإخلادها إلى الأرض. وهذه البرودة يورث لها الحرارة أمران اثنان، أما الأمر الأول وهو الإخلاص لله عز وجل ومراقبة الرب سبحانه وتعالى وعظمته، ومراقبة فقر النفس وحاجتها. من نظر إلى نفسه أنه فقير يطلب الغنى، هذا الذي يشعر بالجوع ويعرف أن جوعه هذا بسبب ماذا؟ فقره، فيطلب الغنى ولو تمرة تسد جوعه، أليس كذلك؟ إذن هل ممكن يكون عنده فتور في طلب تمرة تسد جوعه؟ سيبذل الأسباب مثل المجنون، يلفت يمين يسار يبحث في شيء يأكله. والذي عنده فقر في عبوديته أعظم من الذي عنده فقر في ماذا؟ في معاشه، هذا أعظم. ومن كان هذا حاله هل ستجده فاترا؟ ما ستجده فاترا. والأمر الثاني مما يعين الاستقامة على أمره ونهيه باتباع سنة نبيه عليه الصلاة والسلام. متى ما كان العبد مراقبا لهذه المتابعة لم يحصل له فتور، لأنه يرى نفسه ناقصا ويطلب الكمال، دائما يطلب الكمال فلن يجد الفتور في نفسه. وأضرب لكم مثال: تجد اثنين يصليان في مكان واحد، واحد قلبه مستحضر للإخلاص، مستحضر لفقر نفسه، مستحضر لعظمة ربه، كيف يكون قلبه وحاله في الصلاة؟ تكون صلاته حية. والآخر في غفلة، بل ربما في السكرة، الغفلة ما عندك شيء، لا خير ولا شر. السكرة مثل الذي يشرب الخمر، صار عنده أثر ماذا؟ السكر. والسكر يغطي أن ترى ماذا؟ ما تنتفع به. وهكذا من سكرته وأسكرته الدنيا حتى في صلاته، هو عنده آثار السكر، مشغول بمال، تعس عبد الدينار، تعس عبد الدرهم، مشغول بنساء، بأولاد، بغير ذلك من شهوات الدنيا كثيرة. زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث، ذلك متاع ماذا؟ حياة الدنيا. والله عنده حسن المآب. هنا تأتي السكرة، إنسان سكران حتى في صلاته بهذه الشهوات وزينتها، كيف يكون حال هذين الرجلين في الصلاة؟ هذا الذي قلبه حي جسده سيكون في الصلاة كذلك حي، سترى أثر هذه الحياة في الصلاة، صلاة مستقيمة فيها خشوع فيها قنوت. ما هو القنوت؟ وقوموا لله قانتين، أن تقبل على الله وتبتعد عما سوى الله. ولذلك تجد هذا الإنسان يصلي متململ من الصلاة، هذا علامة على ماذا؟ صلاة حية أو صلاة ميتة؟ ميتة، صلاة ميتة ليست حية. يتحكحك أربع أصابعه، يتلفت يمين يسار، تفرج على الجوال، كم الوقت طول الإمام بالصلاة؟ صلاة حية أو ميتة؟ ميتة إلى الأخير. وآخر في خشوع تراه إذا قرأ الإمام آية دمعت عينه، تستحضر للقراءة، مستحضر للصلاة، هذا أمر. الأمر الثاني المتابعة، تجد الصاحب الصلاة الحية عنده حرص على المتابعة في القيام في الصدر. إن معشر الأنبياء أمرنا أن نضع أيماننا على شمائلنا في الصلاة، كل موضع له فيه عبادة مع الله واقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم. في القيام يده في صدره، وصاحب الميتة مرة يده في سرته، مرة تسقط يديه في الأرض ورقبته مدلدلة، هذا صلاته إيش؟ حية وميتة. ميتة، هذا صلاته ميتة والآخر صلاته حية، في كل موضع عنده عبادة ومتابعة. وقت التشهد صاحب الصلاة الحية متابع النبي عليه الصلاة والسلام، عنده ثلاث كيفيات في وضع الإصبع في التشهد، وعنده ثلاث كيفيات في وضع اليدين في الصدر، يتعبد لله بهذه الكيفيات الثلاث، مرة هكذا مرة هكذا مرة هكذا. لماذا؟ يتعبد لله، يفعل الكيفيات، إذن صلاته ماذا؟ حية، قلبه حي، يتابع السنة. والآخر عند التشهد يده هكذا كأنه يد ميت، وأحيانا حتى الأصبع ما يرفعها، خلاص الأربع الأصابع كلها ميتة. هذه المظاهر علامة على ماذا؟ على أن صلاة هذا الإنسان ميتة، وأن صاحب هذا القلب قلبه ماذا؟ ميت. كيف يحيي قلبه؟ يحيي قلبه بما سمعنا، إخلاص وإقبال على الله. تنظر إلى فقر نفسك، قصر هذه الدنيا، تنظر إلى عظمة الله سبحانه وتعالى وغناه، وكل ما يوجب لك الإقبال عليه، فيتحقق الإخلاص، فتكون عندك صلاة حية. تحرص على السنة في كل حركة وسكنة، في القراءة قراءة، في السجود سجود، في الركوع ركوع، وقت الدعاء دعاء، تنوع الأدعية، تنوع أفعال الصلاة، حتى تكون صلاتك ماذا؟ حية، ما تكون صلاتك ميتة، مرة يدك في الأرض، مرة يدك في سرتك، مرة يدك في عيبتك، ما تدري بنفسك ماذا تفعل في الصلاة، هذه صلاة ميتة. فإذا مما يعين على ذلك حياة الجوارح التي تعين على حياة القلب. وكيف تحيا الجوارح؟ بقوة الملك. من هو الملك؟ القلب. ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، ألا وهي القلب. قال رحمه الله: فإذا استغنى القلب بهذا الغنى الذي هو غاية فقره استغنت النفس غنى يناسبها، وذهبت عنها البرودة التي توجب ثقلها وكسلها وإخلادها إلى الأرض، وصار لها حرارة توجب حركتها وخفتها في الأوامر. ولهذا إذا نودي المنافق إلى الصلاة ماذا؟ كسل، ثقيل. وأما المؤمن فهو يقوم قبل نداء المؤذن. ولهذا كان سفيان الثوري يقول رحمه الله بأن النداء ليس لأهل الإيمان، المؤمن الحق يأتي قبل النداء، المؤمن الحق يأتي إلى المسجد قبل أن يناديه المنادي. فيقول رحمه الله أن العبد البار بسيده هو الذي يفعل له ما يطلبه قبل أن يناديه. إذا عندك ولد بار، هل تحتاج أن تقول له افعل لي هذا وافعل لي هذا؟ لا، الولد البار هكذا يقول بأبيه، هكذا يقول بأمه، يجعله مثل الزجاج وأعظم، يفعل له كل ما يحبه قبل أن يطلب. والذي يحتاج أن يقول يا فلان اعطيني كذا، هل ابنه بار؟ حتى لو أتى له به، البر ناقص، لأنه احتاج أن يناديه. فأنت يا أيها المؤمن قبل أن يقول المؤذن الله أكبر كن في المسجد، كن في المسجد قبل أن يناديك ربك بالصلاة. فكيف بالذي يسمع النداء ويتأخر؟ كيف بالذي يسمع النداء ولا يأتي؟ هذا إيش؟ عاق وعاصي. وهذا هو معنى كلام السلف رحمهم الله. قال رحمه الله تعالى: قال وذهبت أيضا عنها اليبوسة والمضادة للينها وسرعة انفعالها وقبولها، فإنها إذا كانت يابسة قاسية كانت بطيئة الانفعال بعيدة القبول لا تكاد تنقاد، فإذا صارت برودتها حرارة ويبوستها رطوبة وسقيت بماء الحياة الذي أنزله الله على قلوب أنبيائه وجعلها قرارا ومعينا له، ففاض منها على قلوب أتباعهم فأثبتت من كل زوج كريم، فحينئذ انقادت بزمام المحبة إلى مولاها الحق مؤدية لحقوقه قائمة بأوامره راضية عنه مرضية له بكمال طمأنينته. يا أيها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية. قال فلنرجع إلى كلامه رحمه الله إلى هنا إن شاء الله.